مهم جدا جدا جدا ومهم فعلا جدا جدا جدا. ليه بقى مهم جدا؟ لانه اولا برانش صغير، برانش صغير ويتساوت درجاته ببرانشات كبيره، يبقى برانش مهم ولا مش مهم؟ يبقى مهم. هنرجع النهارده للروماتولوجي. الروماتولوجي ده اللي هو كله كده على بعض حوالي 20 ورقه. لا 20 ورقه ايه؟ حوالي 30 صفحه. يعني كله كده على بعضه حوالي 10 ورقات يعني 30 صفحه. احنا بنتكلم في برانش صغير جدا جدا ودرجاته ممكن تبقى قد درجات الكارديولوجي. يعني انت ممكن تدخل امتحان يجي لك في الكارديولوجي كله سؤال، وتخش يجي لك سؤال في الروماتولوجي. يعني الروماتولوجي اللي هو 30 صفحه او 20 صفحه قد الكارديولوجي اللي هو 1000 صفحه. واخدين بالكم؟ لازم يجي، مش ممكن يعني في البدايه ممكن ما يجيش، ممكن ولكن بس لكن غالبا هيجي. خلاص؟ فالروماتولوجي برانش مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لا الروماتولوجي جه جاوب جاوب جاوب بس بيجي. يعني الروماتولوجي برانش، كل برانشات بتيجي في الامتحان، يعني باستثناء بسيط جدا هو ما يجيش الروماتولوجي. وبعدين الروماتولوجي حلو، يعني انت تتمنى ان هو يجي. طب يا ريت كل الامتحان الروماتولوجي. ليه بقى؟ لان الروماتولوجي اول حاجه هبدا اتكلم فيها اللي هي الروماتولوجي سكيم، السكيما بتاعت الروماتولوجي. السكيما بتاعت الروماتولوجي تجيب لك كام في الميه من الدرجه؟ سكيمة الروماتولوجي هي السكيما الوحيده في المنهج اللي تجيب لك 100% من الدرجه. تتخيل؟ يعني هتذاكر اذا ليه تذاكر اكتر من ممكن تذاكر اقل؟ هتذاكر السكيما بس هتجيب لك كام؟ هتجيب لك 100%. هل يوجد استثناءات في السكيما اللي هقولها دلوقتي؟ لا، يعني ما لهاش استثناءات. اول حاجه في السكيما لما تيجي تتكلم عن اي مرض في الروماتولوجي بتبقى اول حاجه بالديفينيشن، بتبدا اول حاجه كده بالديفينيشن. ولاول مره في تاريخ الطب، لاول مره في تاريخ الطب المفروض ان اي سكيما في الدنيا في اي برانش، ولما بنقول سكيما لكن كنت بقول لكم ديفينيشن بيه، بيختلف. يعني بيختلف على حسب المرض. يعني الكارديولوجي مثلا هارت فيلير مش معقول يبقى زي ما يكاردن انفاركشن، انما لاول مره في تاريخ الطب ان يبقى كل الديفينيشن في كل الامراض نفس الديفينيشن. واخدين بالكم؟ يعني لما يجي يقول لك روماتويد ارثرايت، او يجي يقول لك سيستميك لوبس، او يجي يقول لك اي مرض في الروماتولوجي، هتكتب له نفس الديفينيشن اللي هو ايه بقى؟ تكتب اتيز كونكتيف تيشو ديس اوردرز. اتيز كونكتيف تيشو ايه يا جماعه؟ ديس اوردر كاركترايزد باي، كاركترايزد باي ارتيكولار اند اكسترا ارتيكولار ايه؟ مانيفستيشنز كاركترايزد باي ارتيكولار اند اكسترا ارتيكولار. طبعا الروماتولوجي يبقى لازم ارتيكولار. واخدين بالكم؟ ومش بس ارتيكولار، لا اكسترا ارتيكولار ايه؟ مانيفستيشن موست بروبابلي اوتوميون. يبقى الديفينيشن ده يتكتب مع اي مرض فين؟ في الروماتولوجي. لاول مره في تاريخ الطب الديفينيشن ثابت في كل الامراض. ادي كده خلصنا من الديفينيشن، مش هتغير. يعني ممكن يتغير في الجوز، ممكن جوز يعني هايبر يوريثيميا، ولكن الديفينيشن في الروماتولوجي ما تشغلش دماغك لان كله نفس الديفينيشن. الجلد كونكتد تيشو ديس اوردر كاركترايزد باي ارتيكولار اند اكسترا ارتيكولار ايه مانيفستيشن. وعليكم السلام. موست بروبابلي اوتوميون. ادي الديفينيشن، ادي العنوان الاول خلصنا منه. العنوان الثاني في اي مرض في امراض الروماتولوجي هيبقى الايتيولوجي. والايتيولوجي هنا سهل، عارفين ليه سهل؟ لان في كل امراض الروماتولوجي ولا توجد استثناءات، كل الامراض الايتيولوجي اكتب كده مش معروف، فنكتبها بطريقه شيك، يعني اكتب سكيما وتامر كمان بعد كده اكتبها بطريقه شيك، نكتب ايه؟ ايتيولوجي از ستيل كويتشنبل، يعني لسه محل سؤال، يعني لسه مش معروف قوي. انتوا واخدين بالكم؟ ولكنه بط، اكتب كده تحتيها ده في اي مرض، بط، موست بروبابلي اوتوميون. ايه اللي خلانا اقول اوتوميون؟ ان في انتي بودي. يعني شفنا في الدم في انتي بودي، اما عملنا اوبيريشن من ساينوفيا فلويد ان انتي بودي، فاذا بط اوتو اميون. اللي خلينا نقول اوتو اميون ان هو ايه؟ ان في انتي بودي. واكتب كمان ما زلنا في الايديولوجي، هتكتب جينيتك اند انفيرومنتال فاكتور ميل بلاي رول. يعني ممكن تكون بتلعب ايه؟ لها دور في عمليه في المرض ده. خلاص يا اخوانا؟ يبقى ده الايديولوجي ده ثابت في كل الامراض. هتقول لي بقى ستيل كويشنبل بط اوتو اميون موست بروبابلي اوتو اميون. اللي خلانا اقول اوتو اميون ان في اوتو انتي بودي، وتكتب كده ان دي ان الجينيتك فاكتور اند انفيرومنتال فاكتور ليه ايه؟ اللي خلانا اقول جينيتك فاكتور بليه رول ايه؟ اكتب في الامتحان في اي مرض اكتب ان في بوزيتيف ايه؟ فاميلي هيستوري، او اكتب لان في كمان هاله اسوشيشن. واخدين بالكم؟ ده كده اللي هو الايتيولوجي. معايا ولا مش معايا؟ العنوان الثالث هو كلينيكال بيكتشر. مره ثانيه احنا في التيم على كل الامراض. كلينيكال بيكتشر بتاع اي مرض من امراض الروماتولوجي سهل قوي. تعرفين ليه سهل قوي؟ لان في الاول كده في البدايه لازم ابدا اقول نوع العيان ايه؟ نوع العيان اللي هيجي له مرض روماتولوجي ايه؟ نوع العيان اللي بيجي ولله الحمد ان كل امراض الروماتولوجي مور كومن فين؟ في الفيميل. كل امراض الروماتولوجي بيجي في الفيميل اكتر من الميل. اظن ده خبر كويس باستثناء مرضين اثنين بس. الجوز والبولي ارثرايت. يعني دول المرضين اللي بيجوا بس في الميل اكتر من الفيميل، انما كل الامراض الثانيه في الفيميل اكتر من ايه؟ اكتر من الميل. معايا ولا مش معايا؟ احفظ النسبه بتاعت المرضين المهمين اللي هم روماتويد ارثرايت، ده بيجي في الفيميل اكتر طبعا بنسبه قد ايه؟ 3 الى 1. واحفظ النسبه بتاعت السيستميك لوبس، ده بيجي في الفيميل اكتر بنسبه قد ايه؟ 9 الى 1، وفي بعض الكتب دلوقتي يقول لك 10 الى 1، وطبعا كل ما زادت النسبه يعني حاجه هتفاجئنا اكتر. يبقى ده كده نوع العيان. بعد كده هندخل نتكلم في الكلينيكال ليكشر. اول حاجه جنرال مانيفستيشن. جنرال مانيفستيشن في اي مرض من امراض الروماتولوجي اول حاجه هتبقى ايه؟ هتبقى فيه فيفر، وفي فتيج وفي سويتنج، ثلاث كلمات دول في اي مرض، فيفر فتيج سويتنج. ثاني حاجه هتتكلم عنها بعد جنرال مانيفيستيشن اللي هي ارتيكولار مانيفيستيشن. الديفينيشن بيقول كده ارتيكولار اند اكسترا ارتيكولار، يبقى ارتيكولار مانيفيستيشن. والارتيكولار مانيفيستيشن سهله، يعني ايه ارتيكولار مانيفيستيشن؟ يعني ايه اللي بيحصل في الجوينت، ايه اللي بيحصل في المفاصل. ولما تيجي تتكلم عن اي مصدر في الجسم لازم تتكلم عن ثلاث حاجات اللي هم ثلاثه بحرف الايه، ثلاثه بحرف الدي، دي ودي ودي. الدي الاولى طبعا اللي هي ايه، ديستريبيوشن، خدت انهي مصدر بالظبط، المفاصل اللي هي اللي هتتاخد. ودي الثانيه ديسكريبشن، ودي الثالثه ديفورميتي، ده انحصر ديفورميتي. معايا ولا مش معايا؟ نبدا في الاول ديستريبيوشن. الديستريبيوشن لما تيجي تعلق على اي مرض كروماتولوجي بتتكلم عن كام حاجه؟ خمس حاجات. ديستريبيوشن يعني خمس حاجات. السؤال الاول اللي هتساله لنفسك، يا ترى هو مونو ولا بولي؟ يعني هو بياخد كل الجوينت في الجسم ولا بيبقى ايه؟ مونو يعني بياخد مفصل واحد بس. بص بقى، يبقى اول سؤال كده اكتب النمبر، النمبر اوف جوينت اللي بتتاخد. بص عشان تريح، كل الامراض تقريبا بتاعت الروماتولوجي او معظم امراض الروماتولوجي معظمها بتبقى بولي نيوروباثي. معظم امراض الروماتولوجي اللي علينا بولي نيوروباثي، باستثناء ايه؟ باستثناء الجوز. الاكيوت جوز، يعني حتى مش كل جوز، ده الاكيوت جوز، ده بيبقى مونو. معايا ولا مش معايا؟ انما كل الامراض اللي هتيجي تلاتها في المنهج كلها هتبقى ايه؟ بولي نيوروباثي، باستثناء الجوز وباستثناء حاجه كمان بقى. اتيبيكال فورم اوف اي مرض روماتولوجي. اتيبيكال فورم اوف اي مرض روماتولوجي، يعني الروماتويد ارثرايتس تجيب بولي ارثرايتس، ولكن احيانا اتيبيكال فورم يعني استثناء يجي مونو ايه؟ مونو ارثرايتس. خلاص؟ يعني دي ان دي هتتكلم كل الامراض، ولكن اي مرض هيجي لك باستثناء الاكيوت جوز هيبقى ايه؟ بولي نيوروباثي. السؤال الثاني، السؤال الثاني هسال نفسي، هل هو سيمتريكال ولا ايه سيمتريكال؟ سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ يعني هل بياخد الاثنين جوينت المتقابلين ولا لا؟ مش الحكايه دي. والسؤال ده سهل ليه؟ لان كل الامراض اللي عندنا في المنهج، كل الامراض في المنهج الروماتولوجي كلها اسيمتريكال، يعني مش سيمتريكال، باستثناء مرضين اللي هم ايه بقى؟ روماتويد ارثرايتس وسيستميك لوبس. سهله ولا صعبه؟ سهله. السؤال الثالث، السؤال الثالث، هل هو بياخد البريفرال جوينت ولا السنترال جوينت؟ طبعا بريفرال يعني اللي هي الجوينت بتاعت الابر ليمبو واللور ليمبو، سنترال يعني الجوينت بتاعت الايه؟ البريفرال كولم. صح ولا غلط؟ فهل هو بياخد بريفرال ولا ايه؟ ولا سنترال؟ خلي بالك ان الروماتويد ارثرايتس والسيستميك لوبس هم المهمين، بياخدوا بريفرال. معايا ولا مش معايا؟ طيب السؤال الرابع، السؤال الرابع بساله لنفسي، سؤال فيزيك اوتش لانه منبثق من السؤال الثاني، هو بياخد السمول جوينت ولا البيج جوينت؟ اعتقد اللي كان بياخد بريفرال هيبقى بياخد سمول، واللي كان بياخد سنترال يبقى هياخد بيج جوينت. صح ولا غلط؟ يبقى ده السؤال الرابع. السؤال الخامس بقى هو ده المهم، هل المرض ده، هل المرض ده مؤدب محترم ولا قليل الادب؟ يعني مش محترم، يعني ايه مؤدب ولا قليل الادب؟ هو كلمه ارثرايتس يعني، يعني ما يجي يقول لك احنا بنقول دلوقتي ارتيكولار مانيفيستيشن، يعني حصل التهاب في المفصل. يعني ايه كلمه التهاب في المفصل؟ التهاب في المفصل غالبا انتوا عارفين المفصل اهو، كل عظمتين متقابلين بينهم طبعا، ادي كده المفصل اهو. المفصل ده، وعليكم السلام، المفصل ده ادي الكارتليج، في بيبطل الكارتليج اللي هو ايه؟ الساينوفيال ميمبرين. اهو انفلاميشن في الجوينت اللي هو انفلاميشن فين؟ في الساينوفيال ميمبرين اللي هي الساينوفايتس. زي الروماتيك فيفر مثلا كان بتعمل ايه ارثرايتس؟ بتعمل ايه بالظبط؟ بتعمل ساينوفايتس. اللي يعمل ساينوفايت ده مؤدب ولا ليه ادب؟ طيب مؤدب، لان كل اللي عمله انفلاميشن فين؟ في الساينوفيال ميمبرين. هل هو مد ايده على حاجه؟ ما مدش ايده، ده كل الالتهاب جه فين؟ في الساينوفيال ميمبرين. انما انت يبقى ليه ادب، يبقى ليه ادب لو مد ايده. يمد ايده على ايه؟ يمد ايده على اغلى ما تملك الجوينت. وايه اغلى حته في الجوينت؟ اللي هي ايه؟ الكارتلج. عشان كده يقول لك لو الالتهاب مد ايده على الكارتلج يبقى ليه ادب، لانه هيعمل ايه في الحاله دي؟ يعمل ديفورمتي. معايا ولا مش معايا؟ يبقى السؤال الخامس اللي لازم تساله نفسك بتتعلق بتتكلم عن الديستريبيوشن، هل بيحصل ديفورميتي ولا ما بيحصلش ديفورميتي؟ بيحصل ديفورميتي اما يبقى الورم، اما يبقى الارثرايتس ايروسيف. ويعني ايه ايروسيف؟ اكتب بين قوسين كده، يمد ايده، بيمد ايده على ايه؟ على الجزء الغالي في الجوينت اللي هو ايه؟ اللي هو الكارتريدج. انتوا واخدين بالكم؟ لكن لو ما بيعملش، لو نص لو نون ايروسيف يبقى معنى كده ان هو ايه؟ مؤدب ومحترم، ما بيميلش ايده على الكارتريدج، وبالتالي بيعمل ساينوفايتس، شويه التهاب في المفصل وبعد كده يروح وكان شيئا لم يكن. زي بالظبط الروماتيك فيفر. الروماتيك فيفر مؤدب ولا مش مؤدب؟ مؤدب، كان بيعمل شويه انفلاميشن في الجوينت وبعد كده تروح، لان كان كل اللي بيعمله انفلاميشن فين؟ في الساينوفيال ممبرين. انما مثلا مرض زي الروماتويد ارثرايتس قليل الادب، لانه بيمد ايده، بيمد ايده على ايه؟ على الكارتريدج، يقوم يعمل ايه؟ ديفورميتي. اول حاجه هنعلق عليها في الارتيكولار مانيفيستيشن خمس حاجات. اول حاجه نمبر، وقلنا كلهم بولي ما عدا ايه يا جماعه؟ ما عدا الجوز. وبعد تاني حاجه قلنا اسيمتريكال ولا سيمتريكال، كلهم اسيمتريكال ما عدا ايه؟ روماتويد ارثرايتس وسيستميك لوبس، وهما دول اللي بيجوا في الامتحان. وثالث حاجه بريفرال ولا سنترال، ورابع حاجه سمول ولا بيج، وخامس حاجه مؤدب ولا مش مؤدب، ايروسيف ولا نون ايروسيف. انتوا واخدين بالكم؟ لو كان ايروسيف يبقى هيعمل ديفورميتي، ما كانش ايروسيف يبقى ما بيعملش ايه؟ ديفورميتي. الدقيقه الثانيه، الدي الثانية سهلة أوي. ليه سهلة أوي؟ لأن لا توجد استثناء فيها. ديسكريبشن. اي جوين يحصل فيه التهاب يبقى يبقى خمس كلمات. ايه هما الخمس كلمات؟ بس ده هنا بقى مفيش استثناءات، يعني اي مرض يجيلك روماتولوجي تكتب الخمس كلمات دول، اللي هو الانفلاميشن في الجوينت اللي هو عباره عن ايه؟ اي انفلاميشن بيعمل ريدنس وهوتنس وتندرنس وسوولن يورم شويه وليميتيشن اوف موفمنت، يبقى الخمس كلمات دول ثابتين اللي هم الخمس كلمات بتوع اي انفلاميشن، يحمر ويدخن ويرجع وسوولن يورم وايه كمان؟ ليميتيشن اوف موفمنت، هتبقى الحركه ايه؟ محدوده شويه. اي مرض روماتولوجي يعمل الخمسه دول ولا توجد استثناءات. هتجيب اخيرا ديفورميشن. توفروا لي الكلمه الاولى دلوقتي، ان يبقى قليل الادب جدا ويبقى انسان مش محترم جدا اللي يكتب ديفورميتي تحت وفوق كاتب ايه؟ في الديستريبيوشن نوت ايروس، يعني مرض مش مرض مؤدب، ما مدش ايده يبقى لا يمكن يعمل ديفورميتي. يعني لما تيجي تقول لي مثلا روماتيك فيبر، هاجي اقول لك في الديفورميتي والروماتيك فيبر مفيش ديفورميتي، انما الروماتويد ارثرايتس هيبقى فيه ايه؟ ديفورميتي. اهم مرض يعمل ديفورميتي عندنا في المنهج هو الروماتويد ارثرايتس، وهنراجع الروماتويد ارثرايتس دلوقتي، ولكن اعرف ان حاجات روماتويد ارثرايتس بيعمل ديفورمس كام حاجه؟ خمس حاجات، عشان اما يجي يقول لك الارتيكولار مانيفستيشنز اوف روماتويد ارثرايتس تقول له كام؟ خمسه؟ ثلاث خمسات، وخمسه ديستريبيوشن، وخمسه ديسكريبشن، وخمسه ايه؟ ديفورمتي. وهنرجعهم دلوقتي مع الايه؟ الروماتويد ارثرايتس. الامراض اللي تعمل عندنا ديفورمتي في المنهج، الامراض المهمه طبعا الروماتويد ارثرايتس، وخلي بالك كمان من الكرونيك جوت. الكرونيك جوت يعمل ديفورمتي. الاكيوت جوت ما يعملش ديفورمتي. معايا؟ احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ نكتب موجوده او مش موجوده ونكتبها. يعني هنكتبها في الروماتويد، واحنا بنراجع بقى الروماتويد ارثرايتس احنا بنقول سكيما. ما هو كمان لو قلت الوقت بيحصل ايه؟ طب بقيت المنهج هنقول ايه بقى؟ ما هو يعني سكيما برضه يعني مثلا لو كتبت هو نون خلاص هتكتب ديفورميتي نوت مفيش. معايا؟ بعد كده احنا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ كلينيكال بيتشر. قلنا كلينيكال بيتشر في اي مرض جنرال، وبعدين ارتيكولار مانيفستيشنز، وبعدين ايه؟ اكسترا ارتيكولار مانيفستيشنز. الاكسترا ارتيكولار مانيفستيشنز لما تيجي تتكلم عنها في الامتحان تطرح ولا تدعم؟ تطرح جدا، تطرح جدا. لان ايه بقى؟ لان الكلام هنا ثابت ولا توجد استثناءات. اي مرض في الروماتولوجي لما تيجي تتكلم عنه في الاكسترا ارتيكولار مانيفستيشن هتعلق على ايه؟ هتعلق على كذا حاجه كلهم ثابتين. لما ما تكونش مذاكر اكتب نفس الكلام في السيستميك لوبس، لان اهم حاجه في السيستميك لوبس اللي هو الاكسترا ارتيكولار مانيفستيشن. هتوافقني في الكلمه الاولى بس، الاكسترا ارتيكولار مانيفستيشن في حاجات كتير لكن كلها متشابهه في كل امراض الروماتولوجي، كلها متشابهه. يعني لما تقرا الاكسترا ارتيكولار مانيفستيشن بتاعت الجوت بتاعت الروماتويد ارثرايتس بتاعت السيستميك لوبس بتاعت اي مرض روماتولوجي هتلاقيهم كلهم زي بعض. ولكن هتوفر الكلمه اللي هقولها ان دايما هتلاقي بتقف عند حاجتين دايما بيختلفوا، اللي هم ايه بقى؟ السكن والكدني. عشان كده دايما يقول لك ايه؟ وانت بتتكلم في الامتحان عن الاكسترا ارتيكولار مانيفستيشن ابدا بايه؟ ابدا بالسكن، وبعد السكن هتبدا بايه؟ بالكدني، وبعد كده اكتب اي حاجه. لان الكلام كله ايه؟ متشابه، هيبقى كله كلام تقليدي. اي حاجه زي ايه بقى؟ رقم واحد سكن قلنا، ورقم اثنين كدني. بعد كده اتكلم بقى عن ايه؟ كاردياك مثلا، كاردياك مانيفستيشن، وبعد الكاردياك شيفت مانيفستيشن، وبعد الشيفت سي ان اس مانيفستيشن، وبعد السي ان اس اكتب كمان بيحصل ايه؟ الجي اي تي مانيفستيشن. معايا؟ وبعد الجي اي تي مانيفستيشن بيحصل ايه؟ اي مانيفستيشن، وبعد الاي مانيفستيشن بيحصل كمان بلاد مانيفستيشن. يبقى اول حاجه سكن، وبعدين كدني، وبعدين ثلاثه بحرف السي اللي هم ايه؟ كارديو شيست وسي ان اس. وطبعا سي ان اس فكرنا باي، لان العين اصلا جزء من ايه؟ من السي ان اس. وحتى قلت لكم مش عارف ليه الاي بالهدف فكرني بايه؟ الجي اي تي، والجي اي تي بعدها ايه؟ بلاد. دول كده الثمان حاجات اللي في اي مرض في الوقت. خلي بالك ان الاول ثلاثه ثمانيه نفس الكلام، انما اللي بيختلف هو ايه؟ وعشان كده خليك ذاكر في الامتحان وابدا باللي بيختلف اللي هو السكن وايه؟ ورينا ان الراجل يقرا يلاقي كلام مختلف، احنا ما نهجرش وبعد كده احنا بنهجر. لكن هجر في الاخر ما تهجرش في البدايه. اول حاجه السكن، السكن بيختلف. يعني مثلا في الروماتويد ارثرايتس ايه اللي بيحصل في السكن؟ الروماتويد ارثرايتس بيعمل ايه في السكن؟ بيعمل حاجه مشهوره جدا اللي هي ايه؟ بلمر اريديما، وبيعمل كمان حاجه اسمها سبكوتينيا سنديول، هنتكلم عنها كمان شويه. في السيستميك لوبا تلاقي لا السكن مانيفستيشن في السيستميك لوبا ست حاجات، وهنقولهم كمان شويه مع السيستميك لوبا. انتوا واخدين بالكم؟ في حاجات متشابهه في السكن زي ايه؟ كلهم بيعملوا ايه؟ بلور مثلا، وكلهم ممكن يعملوا فاسكولايتس. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى اذا في الروماتويد ارثرايتس بيحصل بلمر اريديما وسبكوتينيا سنديول، في السيستميك لوبا بيحصل ايه؟ ست حاجات. خش بعد كده على الكدني، الكدني بتختلف. يعني في الروماتويد ارثرايتس ايه اللي بيحصل؟ ما انت لو بتالف في الامتحان هتالف غلط، لان لو الفت في الامتحان ايه اللي بيحصل في الكدني؟ هتقول كاتب جروميلوفايت، صح ولا غلط؟ انما الروماتويد ارثرايتس بيعمل ايه في الكدني؟ حاجه اهم من الجروميلوفايت اللي هي ايه؟ اميلودوزس. اميلودوزس واهم سبب يعمل اميلودوزس هو الروماتويد ارثرايتس، فلازم تكتبها اميلودوزس. ممكن برضه يعمل جروميلوفايت، لكن مش عشان الروماتويد ارثرايتس هو اللي بيعمل جروميلوفايت، انما عشان العلاج بتاع الروماتويد ارثرايتس هو اللي بيجيب ايه؟ جروميلوفايت. انما في السيستميك لوبس طبعا الكلمه المضيئه اللي في السيستميك لوبس بيجي لهم دايما ايه؟ جروميريوفرايتس. فالجروميريوفرايتس من الحاجات المهمه جدا في عيانه السيستميك لوبس. معايا ولا مش معايا؟ وطبعا في السيستميك لوبس كنا قلنا ست انواع من الجروميريوفرايتس ممكن يحصل. يبقى ده كده اللي هو السيستميك لوبس. اللي هو الكدني. خش بعد كده بقى من اول رقم 3 الكلام ايه بقى؟ رص اي كلام يطلع صح والكلام متشابه، وما تطعبش دماغك وما تطبعش دماغك وتقعد تحفظ له الروماتويد ارثرايت ايه والسيستم الكلوبات ايه والسكلول غير ما ايه والفاسكولات ايه، لان كل الكلام ايه زي بعض. اما يجي يقول لك كارديك لانها كلها ايتس، يعني لما يجي يقول لك مثلا كارديك مانيفستيشن، ايه الكارديك مانيفستيشن بتستخف على ايه الروماتولوجي؟ اكتب اي كلام الطرف الباط هيلتهب وايتس ايتس ايتس، يعني ممكن يحصل مايوكاردايتس اللي تجيب هارت فيلير، وممكن كمان تحصل بيري كاردايتس، وممكن كمان يحصل ايه اندوكاردايتس، وممكن كمان يحصل ايه، مش قلنا بيحصل فاسكولايتس؟ فالفاسكولايتس ممكن يجيب ايه سيستميك هايبرتنشن صح ولا غلط؟ ومش قلنا بيحصل فاسكولايتس في الكورونري فممكن يحصل اسكيميك هارت اي كلام ايه. لو جالك كونتر امتحان يقول لك كارديك كومبليكيشن اوف الماس كارت ديز، ما هو هتكتب المايو كاردايتس اللي هو الهارت فيلير وبعد كده بيري كاردايتس واندو كاردايتس، وخلي بالك من ضربه الهارت ديز وتحدد يا ترام بقى لو انت ايه لا على حسب درجه السؤال، لو سؤال كبير هتتكلم هتتكلم كل ده تاخد بالك، بس اكتبهم باختصار. اندو كاردايتس لو انت بقى مذاكر كويس قوي هتقول مثلا في الروماتويد ارثرايتس بيحصل ايه ورث جيبش في السيستم الجلوبال بيحصل حاجه اسمها ليد مان كاردايتس اندو كاردايتس مش فاكر اللي هم دول تاخد بالك، مايو كاردايتس بيري كاردايتس اندو كاردايتس سيستميك هايبرتنشن اسكيميك هايبرتنشن اسكيميك هارت ديز، وبعد كده لو عايز تكتب كمان ممكن ممكن يحصل كمان اريتم ممكن يحصل اريتم، ولكن دول الحاجات المهمه. لكن بقى لو طالب معلم هيلاحظ ان انا كاتب في الورقه ايه اندوكاردايتس جنبيه علامه استفهام، لان دايما اللي بتختلف من مرض لمرض اللي بيبقى عليه كلام ده، لو واحد بقى ايه عارف انت الكلام ده بتاثر درجه نهائيه، لكن لو واحد بقى يعني ايه محلق عايز يحلق في الادواء الامتحان يعني اللي هو خلاص عايز يكتب كل كلمه بالتفصيل، اندوكاردايتس بيبقى دايما عليها كلام، يعني في الروماتويد ارثرايتس يقول لك الروماتويد ارثرايتس ما بيعملش اندوكاردايتس قوي، انما السيستميك لوبس بيعمل اندوكاردايتس اسمه ايه بقى ليد مان اندوكاردايتس. واخدين بالكم؟ هتسالني انت ايه رايك تحفظ الكلام ده ولا لا؟ انا شخصيا هقول لك لا ما تحفظوش كفايه قوي، ده العلم ايه سهل كده، مايوكاردايتس بريكاردايتس اندوكاردايتس هايبرتنشن كيمي كارت ديز وخلاص. لكن انا سؤالي ايه كاردياك مانيفستيشن كده الشخص الشخص يبقى كيوت بقى الشخص اي حاجه، ده كده اللي هو ايه الكاردياك مانيفستيشن. لا من غير اي حاجه اه في الروماتولوجي يكتبه من غير اي حاجه ماشي، انما ما إيه؟ انا بتكلم على السؤال اللي انت بتقوله ساعات مثلا يجي يقول لك ايه كارديك كومبليكيشن في الماستر دي ويجي لك مثلا 40 درجه ما ينفعش تكتب ربنا في السوق، فكنت كاتبهم بقى اه كارديك كومبليكيشن على فكره الاسئله دي يا جماعه بتبقى اسئله سهله، يعني الاسئله دي ما تخطش يعني يا ريت الامتحان يبقى كده، لان معنى كده ان انا هكتب كشوف انتوا واخدين بالكم قدامي بقى الكارديولوجي كله واكتب بقى اي حاجه، مش لازم اكون ذاكر كويس غير لما يجي لي موضوع يقول لي مثلا يزقني في البريكاردايتس، لا لازم هنا بقى ما فيش مش هخلص يا اما مذاكر بريكاردايتس يا اما مش مذاكر، انتوا واخدين بالكم؟ انما الاسئله دي تبقى كويسه. رابع اه رابع طبعا مش حاجه رابع حاجه رابع اللي هي طبعا في اللي هي يبقى شيست مانيفستيشن. شيست مانيفستيشن سهل قوي، اي مرض في الروماتولوجي يعمل ايه في الشيست؟ الكلام ده طبعا رقم واحد بلند، ورقم اثنين هيحصل ايه حاجه اسمها انترستيشن بالمونري فايبروز تاخد بالك دي تكتبها في اي مرض، ورقم ثلاثه بيحصل بالمونري انفاركشن، ورقم اربعه يحصل كمان بالمونري هايبرتنشن، مش قلنا انه بيعمل بس ممكن يعمل بالمونري هايبرتنشن معايا ولا مش معايا؟ وخلي بالك هتكتب الكلام ده، انا من وجهه نظر شخصيه كفايه جدا في اي مرض يجي لك في الروماتولوجي اكتب الاربع كلمات دول، انما برضه الطالب المعلم الطالب المجرم الطالب الفظيع الشنيع اللي يعني مش عايز درجه عايز درجته اللي هو ربع درجه مش عايز ينقص، خلي بالك في الروماتولوجي ارثرايتس زود حاجه وفي السيستميك لوبس زود حاجه، عشان بقى بصوا انا متعمد اقول كده عشان اللي مش عايز في الروماتولوجي كله يذاكر الاسكيما بس يذاكر الاسكيما بس وخلاص. في الروماتولوجي ارثرايتس زود حاجه اللي هي ايه بقى؟ حاجه اسمها كابلان سندروم، هي حاجه رير لكن عشان كلمه مضيئه يعني في بعض الدكاتره يتمحوا في الحته دي لا عايز اسوقها، انما هي بينه وبينكم رير كابلان سندروم هنقولهم على الروماتويد ارثرايتس كمان شويه. وفي السيستميك لوبس زود بقى حاجه لو زودتها في الامتحان اكيد ابداعي ان انت تجيب الدرجه النهائيه في سؤال الروماتولوجي وفي بقيه الامتحان، هو ده الطالب اللي يجيب درجه نهائيه في البطنه كلها حتى لو ما حلش الا سؤال الروماتولوجي بس اللي هي ان السيستميك لوبس تجيب ارجس اكيوت ريسبيراتوري ستريس سندروم اللي هي بالمونري نون كارديوجينيك بالمونري ايديما معايا. ده كده الشيست مانيفستيشن. رقم خمسه سي ان اس مانيفستيشن في اي مرض من امراض الروماتولوجي، سي ان اس مانيفستيشن كلام فارغ، اول كلمه تكتبها اول كلمه تكتبها في اي مرض ديبريشن، وتاني كلمه سايكوزس، ما هو اي مرض في الدنيا ما حدش يقدر يقول غلط، هي بيني وبينكم دي مشهوره اكتر مع السيستم كلوبس لكن ما حدش يقدر يقول غلط في اي مرض ديبريشن وسايكوزس. ثالث كلمه اكتب كمان بيحصل كوريا، ورابع كلمه ايبيليبتي انتوا واخدين بالكم، وخامس كلمه وسادس كلمه الكلام اللي احنا حاطينه بقى نيوروباثي ومايوباثي صح، وممكن في الاخر خالص رقم سبعه يحصل ستروك، ما اصل ممكن يحصل فاسكولايتس فممكن يحصل ستروك في اي مرض. واخد بالكم في اي مرض ممكن يحصل ليه الاسترس. يبقى اذا في ناس من الستيشن اللي هم ايه ديبريشن وسايكوزس وابيليبسي وكوريا ونيوروباثي ومايوباثي وفي الاخر خالص ممكن يحصل باثولايز يطلع ممكن يحصل سلوك. خش طبعا بعد سي ناس رقم 6 طبعا المخ يفكرنا بايه؟ بالاي لان الاي اصلا جزء من المخ. اكتب جنب الاي في اي مرض في امراض الروماتولوجي اللي عنده اي مرض في امراض الروماتولوجي بتلاقي عينه حمراء. ريد اي بس كده. ريد اي ليه؟ عشان ايتس. اي ايتس في العين بقى؟ يوبي ايتس، ايريد سايكلايتس، كونجكتيفايتس، اي حاجه. ولكن نصيحه اخويه روح ليه؟ دايما خلي الايريد سايكلايتس في الاخر. يعني عينه حمراء ليه؟ اكتب اي التهاب، لكن دايما خلي الايريد سايكلايتس في الاخر. لان في كلمه في الاعماق تلاقي في دكاتره بيتنحوا. تيجي تقول له ايريد سايكلايتس يقول لك لا ده الروماتويد ما بيعملش ايريد سايكلايتس. شوف بقى الواد كلام، يعني لازم ابقى افكر له ده بيعمل كونجكتيفايتس ولا ايريد سايكلايتس. ما هي عينه حمراء وخلاص. فعشان كده خلي ايريد سايكلايتس في اخر كلمه، عشان هي دي عليها ايه؟ اللي عليها افكار شويه. فدايما نقول يوفيايتس كونجكتيفايتس ايريد سايكلايتس اللي هو ايه؟ بص عين حمراء مش اي حاجه اي ان شاء الله تقول له سبليمايت بس عين حمراء. لا لا لا اكتبها لانها برضه مهمه، اصل مش هتلاقي حاجه هي اشهر واحده ايريد سايكلايتس. ماشي بص اكتب اي ان شاء الله عين حمراء دي اكتب سبليمايت. اي حاجه. بعد كده نتابع حاجه بقى جي اي دي مانيفستيشن في اي مرض من امراض الروماتولوجي. الجي اي دي مانيفستيشن اللي هي ايه؟ طبعا رقم واحد نوديوم ورقم اثنين اوسوفجايت. اي اي اوسوفجايت وثلاثه جاسترايتس تعمل كريبتد ارس واربعه بانكرياتايت وخمسه ممكن يحصل كمان هيباتوس بليلو ميجالي طبعا يعني لو مرض اوتو ميون ما عملش هيباتوس بليلو ميجالي طب مين هيعمل؟ ورقم سته ممكن كمان يحصل ادومينال بين. ادومينال بين ليه ادومينال بين؟ ما هو ممكن يحصل فاسكولايتس تعمل ايه؟ الكيميا والاسكيميا تعمل ابدومينال بين. دول الست حاجات اللي هتكتب في اي مرض من امراض الايه؟ في اي مرض من امراض الروماتولوجي. رقم 8 واخر حاجه بلاط. ايه اللي هيحصل في البلاط يعني؟ يعني ايه اللي هيحصل في البلاط؟ انيميا. طبعا اللي عنده اي مرض في الروماتولوجي بيبقى عنده انيميا. تقول لي نوع الانيميا ايه؟ هقول لك والله ممكن تبقى ايه؟ نورمو نورمو. يعني ممكن تبقى نورمو لو كانت اوتو ميون هيموليتيك انيميا. واخدين بالكم تبقى نورمو نورمو. وممكن مش الراجل ده عنده بلاد كارتر او ممكن ينزل لاي سبب ان كان الكرونيك بلاد بوست تجيب له اي ارض ديفيشنسي ايه؟ انيميا. دي السكيما بتاعت الروماتولوجي. اعتقد الروماتولوجي سؤال مضمون لان انت هيجي لك اي مرض نفس الكلام. احنا بنتكلم نفس كلينيكال بيتشر في الاول هنقول نوع العيان كله بيجي في الكمين مع بعض مرضين يقولوا لناهم. بعد كده في كلينيكال بيتشر واحد جنرال اثنين ارتكرا ثلاثه اكسترا ارتكرا. جنرال فيها مشاكل؟ لا لانهم مشتركين في كل الامراض. فيفر فتيج سويتنج. ارتكرار ما فيهاش مشاكل لانهم ثلاثه دي دي ودي ودي ودول خمسه ودول خمسه ودول خمسه روماتويد ارترايت او في اي مرض هتكلم عن ديستريبيوشن خمس حاجات وديستريبيوشن خمس حاجات ترتيب. بعد كده اكسترا ارتكرار ثمان حاجات ولكن ابدا دايما بايه؟ المهم اللي هو ايه المهم؟ سكن ورينا والباقي كله تقليل. على فكره حتى لو انت مش مذاكر الكيما الباقي كله تقليل في الامتحان يعني لما اجي اقول لك كارديو كومبليكيشن وكمان كارت دي تبقى ايه يعني؟ هتقلب اي ايضا مايوكاردايت اندوكاردايتس مش عارف ايه هتلاقي نفسك في 50 ان هي هتبقى ايه يعني؟ الاربع حاجات دول او تابع حاجه اللي هنا شيت الاربع حاجات وهكذا. ده سؤال الكلينيكال بيتش. نقوم نخش بعد كده في العنوان الكامل. احنا قلنا ديفينيشن ثابت في كل الامراض. عشان اللي بيذاكر روماتولوجي ده يتقفل بجد والله يعني يقعد في بيتهم يقول انا النهارده قاعد في البيت مش خالي. ليه بتعمل ايه في البيت بذاكر روماتولوجي؟ ايه ده؟ ما تذاكرش؟ ما اول حاجه ديفينيشن خلاص فيسيولوجي ثابت في كل الامراض. فحتى الديفينيشن يا راجل ثابت في كل الامراض. ايه المسخره دي؟ بعد كده كلينيكال بيتشر يعني ثابته برضه الهيكل العام ثابت. خش بعد كده على الانفستيجيشن. وانا بقول الانفستيجيشن تعترض عليا. تقول لي طب ما هو اصل بيني وبينك بقى الكلام اللي انت قلته ده كله كوم والانفستريشن كوم لان اصلا اطعم الروماتولوجي مش كلام معروف ان الروماتولوجي اجلس ويعني واصعب حته هي ايه؟ الانفستريشن. هقول لك ولا اصعب ولا حاجه. تعالى برضه احط لك سكيما وعلى فكره السكيما دي لا توجد لها اي استثناء. الانفستريشن في اي مرض في الروماتولوجي رقم واحد طبعا بقليل الادب وحقير جدا لما يبقى عيان جاي يقول لي اه يا مفاصلي ما عندوش اكس راي او حاجه. اعمل يا ابني اكس راي. تقول لي والاكس راي هكتب فيه تعالوا نفس الكلام ينفع مع كل الامراض. توافقني ان اي مرض فرماتولوجي يعمل في الاول اوستيوبوز. صح ولا غلط؟ حد يقدر يقول غلط؟ اوستيوبوز. توافقني غير الاوستيوبوز في الكلمه بقى اللي هقولها دلوقتي. اسال نفسك سؤال بقى. شوف الكلمه جايه خلي بالك منها كويس قوي. اما تيجي تعمل اكس راي على اي عظمه على اي مفصل العظم بيبان له ايه؟ ابيض. وبين كل عظمتين بيبان ايه؟ المفصل. المفصل بيبان له ايه؟ اسود. ليه اسود؟ لان الكارتريدج ما بيبانش في الاكس راي. فبيبقى لونها ايه؟ اسود. خلاص؟ طيب نسال نفسنا سؤال لو المرض ايروسيف يعني ايه ايروسيف؟ ايروسيف يعني ايه؟ ايروسيف يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه كلمه ايروسيف؟ يعني بيمد يعني ايه الادب؟ يعني بيمد ايده. بيمد ايده على ايه؟ على الكارتريدج يقوم ياكل الكارتريدج. تقوم الكارتريدج دي ايه؟ تصغر تلاقي السواد ده يقل. السواد ده اسمه ايه في الاكس راي لما تيجي تعمل على الاكس راي؟ اسمه جوينت سبيس. عشان كده بقى القاعده بتقول لك اي مرض ديفورميتي يعني اي مرض كيروسيس تكتب كده سمول جوينت او نارو جوينت بيس اللي هم في الروماتويد ارثرايتس او كرون الجوت نارو جوينت بيس تقول لي لو ما فيش ديفورميتي اقول لك اكتبها برضه اكتب ايه تكتب كده ان انا شفت جوينت بيس نورمال ده لو ما فيش ديفورميتي نارو ده لو في ديفورميتي معايا ولا مش معايا يبقى الاكس راي ما تكتبش اكس راي خالص لان الاكس راي هيبقى فيه اوستيوبروز ثابته وبعد كده تسال نفسك سؤال لو كان كيروسيس لو كان هيروسيس يبقى سمول جوينت او نارو جوينت ديز لو ما كانش هيروسيس اكتب كده ايه نورمال جوينت ديز زائد لو كان في ديفورميتي اكتب ديفورميتي يعني الفورماتور اختار خمس حاجات ومكتبهم بقى هيبان كذا وكذا وكذا ومكتبه وخلي بالك بقى من كلمه كمان ان برضه تعمل ما تنساش بقى تعمل اكس راي على الشيست كل امراض الروماتولوجي بتعمل بلورال ايه ديفيوجن يبقى اذا انا بعمل شيست اكس راي هلاقي فيه ايه بلورال ديفيوجن كلمه محدش يقدر في الدنيا في الدنيا دي كلها يقول لي غلط معايا ولا مش معايا؟ يبقى رقم واحد اكس-ري كتبنا كلام ما ذكرتوش انما الكلام ده ثابت في كل الامراض. رقم اثنين شيست اكس-ري هتلاقي فيه بلورال فيوجن. معايا؟ مش احنا قلنا في شيست كوميونيكيشن علاقه بالارض فيوجن بالظبط. اثنين ثاني حاجه في الانفستيجيشن تعملها اعتقد قليل الادب برضه لما واحد يجي يقول لي مفاصلي بتوجعني وما عملش اسبيريشن اوف ايه؟ اسبيريشن اوف ايه بقى؟ سينوفيا فلويد. اعتقد كلمه واحده بس تكتبها لي ايه دي؟ انتي بوتش. لما تعمل اسبيريشن لانه اصلا مرض اوتو ميون فتعمل اسبيريشن للسينوفيا فلويد هتلاقي فيه انتي بوتش. ثالث كلمه بلاد. يوم واحد يقول لي دخلنا بقى في الحته الرخمه لما كنت بقول لك الانفستيجيشن رخمه ما كنتش اقصد اكس راي ولا اسبيريشن انما كنت اقصد ايه؟ البلاد. اقول لك حتى البلاد سهله ليه؟ رقم واحد في كل امراض الروماتولوجي رقم واحد انيميا. موافقين ولا حاجه تانيه؟ انيميا الار بي سي تقول لي بتبقى نورمال ولا مايكرو؟ اقول لك على حسب بقى هي اير ديفيشنت انيميا ولا هيموريتك انيميا. الوايت بلاد سيل الوايت بلاد سيل بتزيد في كل الايه؟ في كل امراض الروماتولوجي. وايت بلاد سيلز بتزيد في كل امراض الروماتولوجي باستثناء سيستميك لوبس لان السيستميك لوبس خدناها في البلاد بتعمل بانت اتوبيه صح ولا غلط؟ وباستثناء كمان سندروم اللي عارف يعرفه يبقى كويس قوي اسمه سيلتي سندروم نوع من انواع الروماتويد ارثرايت فاريانت من الفاريانت بتوع الروماتويد ارثرايت هنجيب سيرتولوجي سيلتي سندروم اي مرض ثاني وانت مغمض اكتب وايت بلاد سيلز بتزيد خلاص؟ ايه الاس ار؟ اعتقد الاس ار بتزيد قوي في كل امراض الروماتولوجي اكتب كده ثلاث اربع اسهم لفوق الاس ار بيزيد قوي بعد كده في اخر حاجه في البلاد شوف سي ار بي سي ار بي سي رياكتيف بروتين برضه بيزيد في كل امراض الروماتولوجي باستثناء مرض واحد بس اللي هو ايه؟ سيستميك لوبس سيستميك لوبس لما تيجي تشوف سي ار بي ما بيزيدش بيزيد في حاله واحده بس لو حصل مع السيستميك لوبس انفكشن انما اي حاجه ثانيه السي ار بي ما بيزيدش بلاد فيكتشر البلاد فيكتشر بنعمل على اربع نقط ما لهمش خامس النقطه الاولى انيميا موجوده في كل امراض الروماتولوجي الوايت بلاد سيل بتزيد معاها بس سيستميك لوبس وكده الاي اس ار بيزيد كل الامراض ولا توجد استثناءات السي ار بي بيزيد كل الامراض معاها بس سيستميك لوبس امتى يزيد مع سيستميك لوبس لو حصل ايه؟ لو حصل انفكشن فقط معايا ولا مش معايا؟ رابع حاجه في الانفستيجيشن واخر حاجه في الانفستيجيشن اللي هي سيرولوجيكال تيست سيرولوجيكال ايه؟ سيرولوجيكال تيست خلاص؟ يوم او ايمينولوجيكال تيست يوم واحد يقول لي ما خلي بالك لما كنت بقصد ان الانفستيجيشن صعبه ما كانش كلام الفارغ اللي انت قلته انما كنت بقصد ايه؟ هي دي جزء صعب فعلا سيرولوجيكال تيست وكل بقى مرض تحت حظر انتي بودي وهي دي اللي هتقرفنا الحته دي اقول لك ولا تقرفنا ولا حاجه يعني السيرولوجيكال تيست هنا انا بحط لها قيمه برضه ما لهاش استثناء يعني برضه ما لهاش استثناء عندنا الانتي بودي دي الانتي بودي اللي عندنا في حاجات نوت سبيسيفيك اظن نوت سبيسيفيك دي وانت بتذاكرها يبقى عين عليك تتحزم وترقص لان نوت سبيسيفيك دول هم كاتبهم فين؟ في كل الامراض تحفظهم تمسك فيهم بايديك وبسنانك ده دول النظام اللي انا هكتبهم في اي مرض خلاص نص سبيسيفيك نص سبيسيفيك زي ايه زي رقم واحد حاجه مشهوره جدا انتي بودي مشهور جدا جدا جدا اسمه روماتويد فاكتور ار اف من اسمه روماتويد فاكتور زمان كانوا فاكرين انه موجود فين بس في روماتويد ارثرايتس بعد كده طلع موجود كل الامراض لكن طبعا روماتويد فاكتور تكتب بقى ان هو بيبقى جزء وعلى فكره رغم ان اسمه روماتويد فاكتور لكن مش موجود في كل الناس اللي عندهم روماتويد ارثرايتس انما بوزيتيف في 80% بس من اللي عندهم ايه روماتويد ارثرايتس وبوزيتيف اللي ينزل كلامي بقى في 20% من الناس اللي عندهم سيستميك لوبس. انت واخد بالك؟ طبعا عشان اسمه روماتويد يبقى 80% من الروماتويد ارثرايت انما عايز يهمنا الممكن بنتي يبقى عندها سيستميك لوبس وتشوف روماتويد فاكتور تلاقي ايه؟ تلاقي بص على فكره الروماتويد فاكتور ده ممكن تلاقي في الناس النورمال. يعني ممكن يبقى واحد طبيعي وعنده روماتويد فاكتور نيجاتيف بوزيتيف قصدي زي الناس العواجيز. انت عارف ان ربع الناس العواجيز عندهم روماتويد فاكتور بوزيتيف. العيال الصغيره ممكن تلاقي مرض كام عيل عنده ايه؟ روماتويد فاكتور بوزيتيف. المهم رقم واحد روماتويد فاكتور وطبعا انا بشرح عرفنا يعني ايه اصلا روماتويد فاكتور. المهم الروماتويد فاكتور ايه؟ ده اول حاجه، رقم اثنين حاجه برضه على نفس الوزن ال اي سيل لوبس اريثروماتوز برضو كانوا فاكرين زمان ان هي في سيستم كلوب لكن طلعت موجوده فين في كل الامراض بس برضو الاسم لازم يحترم ان اي سيلز يبقى بوزيتيف ان ايه 80% اوف سيستم كلوب لكن بوزيتيف ان ايه 20% اوف روماتويد ارثرايت شفت بقى واخد بالك عشان تبقى طبعا 20% يعني ممكن واحد يقول لي لا ده هي 25 او 30 هقول لك كتير عشان تمشي ايه 28 يعني ما تبقاش حنبلي رقم 3 ايوه اي مره ثانيه تبقى موجوده موجوده في كل انما انا بركز على دول ايه يعني دول المهمين انت بص بس مين بيبص انما خلي بالك ان انا بركز على دول ايه لان هم دول بيجوا رقم 3 ثالث انتي بودي تشوفه دي ايه دي خليه واي خليه في الدنيا بتتكون من ايه بتتكون من نيوكلاس نواه وسيتوبلازم او الاوتو انتي بودي يعني ايه يعني انتي بودي بتضرب في الجسم يعني بتضرب في الخلايا بتاعه الجسم يعني ممكن تضرب في النواه او تضرب فين في السيتوبلازم يعني لو ضربت في النواه لو انتي بودي طالع عشان تضرب الانويه في النواه بتاعه الجسم تقوم تعمل حاجه اسمها انتي اي ان اي انتي نيوكلر انتي بودي انتي نيوكلر انتي بودي الانتي نيوكلر انتي بودي دي موجوده في كل امراض الروماتيز لكن خلي بالك في السيستميك لوبس الانتي نيوكلر انتي بودي موجوده تقريبا في 100% من بنات اللي عندهم سيستميك لوبس انت متخيل يعني حتى يقولوا لنا بص لو لقيت واحده عندها سيستميك لوبس وما عندهاش ايه ان ايه خلاص يبقى عندها سيستميك لوبس واخدين بالكم هي من 95 ل 100% الاي ان ايه موجود في 20% بس من الناس اللي عندهم روماتيز ارثرايت من 20 ل 30% طبعا النسب المئويه لو هتسبب لك مشكله بنقص احنا ما يهمناش نسب مئويه انت واخد بالك ايه ان ايه موجود يبقى اذا في اي مرض في الروماتولوجي لما يجي يسالك الميونولوجيكال انتي بودي الموجوده كل واحد روماتويد فاكتور اللي هي 3 ايه ان ايه الثلاثه دول مشتركين في ايه في كل امراض الروماتولوجي معايا ولا مش معايا معايا بعد كده بقى نخش على المطب الصعب اللي هو ايه بقى السيفيك بقى يعني الكلام ده اه يجي في اي حاجه ماشي يجي في كل امراض الروماتولوجي واخد بالك بس انا بقول لك مش هيجي يقول لك جمع ايه ان ايه في الامتحان انا ما هيجي يقول لك روماتويد ارثرايت او سيستميك لوبس قوم خلي الثلاثه دول ماشي نقطه سبيسيفيك يعني نقطه سبيسيفيك يعني كل مرض له الانتي بودي بتاعه زي ايه؟ معظم الحاجات دي على فكره تبقى في سيستميك لوبس. يعني الروماتويد ارثرايتس ملوش حاجات ثانيه. اظن كويس ما هم مرضين مهمين عندنا، الروماتويد ارثرايتس ملوش سيستميك. انما السيستميك لوبس ليها سيستميك، زي ايه بقى؟ مش احنا قلنا من شويه ان في انتي بودي بيطلع قصاد النيوكلاس اللي هو انتي نيوكلر انتي بودي، او احيانا بقى يطلع انتي بودي بس مش قصاد النيوكلاس، انما قصاد ايه؟ النواه الدي ان ايه اللي جوه النيوكلاس، فيسموه انتي نيتف دي ان ايه او انتي دبل ستراند دي ان ايه او انتي دي ان ايه وخلاص، انتي دي ان ايه انتي بودي. ده بيتفق في حالات الايه بقى؟ في حالات السيستميك لوبس بس ما بتلاقوش هو موجود اصلا انتي دي ان ايه انتي بودي. او في واحد تاني بقى قلت لك كان في خواجه ناقص واطي. يعني ايه واطي؟ يعني لا هو بيدور كده اكتشف انتي بودي يقوم يسميه ايه؟ عشان هو واطي وناقص يقوم يسميه باسمه صح ولا غلط؟ سماه باسمه كان اسمه سميث. فانا خلاص انا ليك انتي بودي عشان اتشهر يلا باسمي فسماه ايه بقى؟ انتي سميث انتي بودي. شفت الحقاره انتي سميث انتي بودش حتى ان ما بنكتبوش انتي سميث بنكتبه انتي اس ام انتي بودش انت واخد بالك؟ المهم هو ايه؟ عشان كان ناقص فسماه باسمه انتي سميث انتي بودي ده برده موجود في السيستم كلوبس. واحد تاني بقى اكتشف انتي بودي بس ما سماهوش على اسمه ده ما كانش ناقص بس سماه على اسم الايه؟ الهوايه بتاعته لا مراته ايه؟ سماه على اسم التمييز الانتي انجي انتي بودي يعني سماه على اسم الهوايه بتاعته. الراجل ده يا جماعه اكتشف انتي بودي. الراجل ده كان بيحب الموسيقى جدا وكان موسيقار كبير جدا وملحن كبير جدا. عشان تفكر الموسيقى يوم ما اكتشف انتي بودي خمسه ما ايه؟ سماه انتي رو انتي لا انتي بودي. شفت الجمال؟ انتي رو انتي لا انتي بودي. خلاص؟ فسماه كده انتي رو انتي لا انتي بودي برضه من الحاجات اللي بتبقى ايه؟ على فكره مهم قوي بتاع ده ونقول السيستم كله بس مهم السيستم برضه السيستم كله معايا؟ في بقى واحد تاني مهم جدا لما تكتبه في الامتحان تجيب درجه نهائيه في الروماتولوجي تجيب درجه نهائيه في البطن حتى لو ما جاوبتش بقيه اسئله البطن اللي هي ايه بقى؟ انتي هيستون انتي بودي. انتي هيستون انتي بودي. حتى ده ممكن يبقى على اسم مراته انتي هيستون ده اللي هو طبعا بروتينات موجوده في النيوكلاس لكن يمشي برضه ايه؟ انتي هيستون يمشي انتي هيستون انتي بودي ده بقى مهم جدا جدا جدا لانه سبيسيفيك لايه؟ الغلبان هيقول سيستم كلوب اقول له صح انما بقى لو واحد فظيع بقى ولو كتبت الكلمه دي في الامتحان اكاد ادعي ان ممكن الراجل اللي بيصحح يجي له مثلا بوليديبسيا هو بوليديبسيا هو يعني هيجي له اي مرض وعي سيستميك لوبس مش اي نوع من السيستميك لوبس انما ايه بقى؟ دراج انديوز سيستميك لوبس دراج انديوز الانتي بتوع انتي بودي سبيسيفيك للدراج انديوز سيستميك لوبس اللي هو واحد جاله سيستميك لوبس عشان بياخد دواء زي نايدرالازين مثلا اظن الكلمه دي مهمه قوي لو كتبتها في الامتحان في الاخر خالص في حاجه بقى اسمها برضه منزل لك السبيسيفيك انتي بودي مش مهمه لان المرض مش هيجي لك في الامتحان اللي هو ايه؟ اس تي ال 70 اس تي ال 70 انتي بودي ده طبعا واضح ان هو في السكليرو جرافت اول ثلاث حروف في السكليرو جرافت لكن الورد بيصير ايه عند الاسره. يبقى احنا كده خلصنا الانفستيجيشن بتاعنا. بعد كده طبعا الانفستيجيشن كانوا كام حاجه؟ اربع حاجات. اكس راي كتب كل الامراض، الدايليشن سينوفيوم تريوت كتب كل الامراض، بلاد كتب كل الامراض من السكيما. الديستيمك خلي بالك بقى خليك داخل الفاين، يعني ايه خليك داخل؟ يعني لما تيجي موضوع محمد الروماتويد ارثرايتس اكتب الانفستيجيشن. شوف وانا مش فاكر حاجه خالص. واحد اكس راي ايه اللي بيحصل في الاكس راي؟ اوستيوبروسيس. وبعد كده ده في ديفورميتي، يبقى اكتب نارو جوينت ديز. وفي ديفورميتي هو كاتب الخمسه ديفورميتي. وبعد كده اكتب لو عملت شيفت اكس راي هلاقي دولار فيوجن. كل ده مش مذاكر. رقم 2 اسبيريشن للسينوبيا فلويد انتي بودي. رقم 3 بلاد، ايه في البلاد؟ هيبقى في انيميا بانواعها، وايت بلاد سيلز بتزيد ما عدا الفيلبي سيندروم. بعد كده هو كاتب ايه اللي بيحصل؟ كمان دي اس ار بيزيد قوي، ماركت انكريز. بعد كده سي ار بي بيزيد. خش على الايميولوجيكال، شوف الذكاء بقى. شوف الفرق من طرف لطرف. واحد لو ذاكر سكيما لكن يجيب اكتر من طرف اللي ذاكر كويس، بس يبقى ذكي. يبقى ذكي ازاي؟ هو كاتب في الايميولوجيكال ايه؟ واحد او كاتب طبعا اللي هو مش اللي هو مش استئنام صفر. واحد او كاتب له ايه؟ روماتويد فاكتور بيبقى بوست في 80% من الحالات. اثنين لوبال روماتويد بيبقى بوست في 20%. ثلاثه اي ان اي انتي نيوكلر انتي بوتش. وبعد كده مش حاجات صفر. شوف بقى طالب المعلم اللي ذاكر سكيما واستغلها في الامتحان. اربعه انتي دي ان اي انتي بودي نيجاتيف. شفت اللي هي ايه؟ يعني ببين له ان انا حتى دول عرفت ده في بيبقوا نيجاتيف معايا ولا مش معايا؟ اللي هو تبقى ايه؟ طاير. لا وما لهاش بالظبط. اللي هو لا انت واحد ذاكر من امهات الكتب، يعني انا ضيعت عمرك في الماتش. انت واخد بالك؟ مش لا ما دي هيقول بقى طالب طاير. معلم بيجي في جروب بيرجع عليا بقى يا عم ده يزنقك على بعض. ايه هي افراد الروماتولوجي اساسا؟ احنا عندنا هنا ثلاثه. تريتمنت اخر حاجه في الكيما بقى تريتمنت. طبعا يا جماعه معقول اهو ايه بس تريتمنت. تريتمنت طبعا في بقيه الادب لو في كيما في تريتمنت لان معنى كده مش هذاكر حاجه. طب لو في تريتمنت في الروماتولوجي ما كناش جينا النهارده اصلا. يعني تريتمنت تختلف بقى. وعشان كده في الروماتولوجي بقى سكيما وتريتمنت تاني. ده الروماتولوجي. قاعد في بيتكم تعمل ايه في الروماتولوجي؟ سكيما ربع ساعه بقى. انا اعتقد ان مش محتاجه تذاكر بقى. تريتمنت تاني. تريتمنت الروماتولوجي تريتمنت اوف تريتمنت اوف سيستميك لوبس. واكيد برضه سهله. اسهل تريتمنت في المنهج هو بتاع الروماتولوجي. يعني كلها يعني كورتيزونات مثلا كورتيزون دراج تشويس كل الامراض بتاعت الروماتولوجي استثناء الروماتولوجي افراد. هو مش دراج بيستخدم بس مش دراج تشويس. انت واخد بالك؟ هتلاقي بقى النون سترويدر اسبرينات وديكلوبنات ومش عارف ايه باراسيتامول النون سترويدر. اكتب كمان في كل الامراض ممكن تمشي الميزوستريكتيف امينو سبريسنت. في كل الامراض ممكن تمشي حاجه اسمها دي ام اي ار دي اس. هنتكلم عنها كمان شويه في الروماتولوجي شويه. ولكن دعونا نتفق ان لو كان في تريتمنت لو كان ليها قيمه كان يبقى الروماتولوجي يعني سخيف قوي وحقير قوي. يعني مش لدرجات يعني اكتب كده تريتمنت وكتب تحتيها مش لدرجات يعني في متكفل كده خلاص. تعالى بقى ده والله مكتوب بس برضه يعني ما لا يدرك كله لا يدرك كله. دي سكيمه الروماتولوجي ولا توجد زي ما قلت لكم استثناءات. وتعالى بقى ننسج الروماتولوجي مرض مرض. اما تيجي تمسكها مرض مرض هتحس فعلا ان كلامي ده مظبوط، يعني كلامي كان صح. روماتويد ارثرايتس اظن بقى تاثيره، يعني روماتويد ارثرايتس المفروض تاثيره احنا عارفين. روماتويد ارثرايتس ديفينيشن مش عيبه مختبط كل الامراض خلاص اظن كاتبه بتاع كل الامراض وخلاص. اثنين اتيولوجي مش عيبه مختبط كل الامراض في السكيما. وخلي بالك بقى ما دام ثابت ما تكتبش السكيما في اي كلام، اكتبها في الامتحان بقى المعلمه. ستيل كوشن شوف كلمه كانت كده اللي هي ايه؟ ايه ده؟ ما زال محل سؤال. بط شوف بط تقوم واقف كده في البط ذا موست بط موست بروبابلي ايه؟ اوتو ميون. ايه اللي خلاني اقول اوتو ميون؟ اكتب انتي بوتش وبين قوسين في بلون بص تحت واخد بالك. وبعد كده اكتب جينيتك مي اللي هي روت وتقوم كاتب بين قوسين بوتس فاميلي هيستوري وهلا تشيش. مش لازم اضغط حفظ دكتور ثلاثه ودكتور اربعه وهلا دكتور، يعني الكلام ده كله اسرائيل. وبعد كده انفايرومنتال ايه؟ روت. بدل ما تقول بقى مين ديلي رول ما احنا قلناها فوق اكتب ديلي سام رول. احنا قاعدين بقى بنتلعب احنا فاضيين في الامتحان ديلي سام رول خلاص. ده اللي انت بتقول انت ايه؟ بعد كده الاثيولوجي خش على الكلينيكال بيكتشر نوع العيان كلهم بيجوا اكتر في مين؟ في الشميل ما عدا العربية طبعا. الشميل أكثر من الاثنين بنسبة 3 إلى 1. على فكرة المتوسط يجي في 1% من الشباب من الناس، يعني 1% من الناس عندهم إيه؟ يعني أنتم معاكم بنات في الدفعة عندهم رمتوز أرثرايتس. شغلتكم بقى وظيفتكم في الكلية، أنت المفروض في الكلية أنت المفروض دلوقتي تجيب اثنين مع بعض طلعوا البنات اللي عندهم رمتوز أرثرايتس. واخدين بالكم؟ ده كده كلمة كبتش. بعد كده إيه؟ البكتيريا أطراف. البكتيريا يعني إيه؟ خلاص؟ ده كده اللي هو إيه؟ نوع عين. بعد كده جنرال إيه؟ فيزر تأكيد سويتنج ارتكولار مانيفستيشن. انا بقى في الارتكولار مانيفستيشن ونتكلم عنه. ارتكولار مانيفستيشن كان دي خليكم معايا بقى. كان دي باثولوجي مهمه. بالنسبه للباثولوجي الباثولوجي لو كان انت عندك مشكله بنقص بس ايه الباثولوجي هو سهل قوي تحفظه. الباثولوجي بتاع الروماتويد ارثرايتس والله بيني وبينكم المفروض تحفظه بسرعه. انت كده مش فاكر اي حاجه في الروماتويد ارثرايتس هو نفسه اللي يعني تبقى يعني كله سكيما. يبقى فاكر الباثولوجي بقى انت واخد بالك مش هتفهم حاجه. الباثولوجي دي ارتكولار باثولوجي وفي كمان وفي اكسترا ارتكولار. اكسترا ارتكولار كلمه واحده سب كوتينيوس روماتويد ارتكولار. اشرح الارترايتس اللي هو اكتب كده جنب كلمه ارتكولار ارترايتس قليل الادب. يعني كل اللي هقوله في الباثولوجي هو ليه قليل الادب. هو ارترايت يعني بدا ايه ساينوفايت. يعني في الاول في الباثولوجي لما يجي يقول لي ايه هو الباثولوجي بتاع روماتويد ارترايتس كله والله بدا بساينوفايت. يعني ايه ساينوفايت؟ اللي حتى جايه هتبقى نيورو. عايزين نرجع نيورو ناخد بالك نخليها يوم الخميس عشان يوم الخميس ده دول الفتره دي عشان من يوم الجمعه نبدا الجدول. لان فكرونا يا جماعه ما نمشيش غير لما ندي جدول من يوم الجمعه ماشي عشان تبقوا جاهزين لماتش يوم الخميس الساعه كام؟ انا هخلص الساعه 3 لا قبل يوم شهر 4 لان لازم في يوم 4 على 3 لازم نسلم عليه المطار مفيش طب خلاص بس الخميس 4 4 هبقى فاهم ايه؟ انت هتبقى فاهم انت لا مش كده بقى بعد عشان ايام طب عشان المشكله بقول لكم لازم ابقى طب انا هقول لكم على حاجه طب بعد الحصه لحد بعد الحصه بس عشان ما فيش واحد طب بعد الحصه بقى انت مش دلوقتي؟ طب اعرف من اي حد؟ في جدول جدول والجنرال بس الجنرال مش مكتوب حتى بس انا حد يكتبه ويبقى هو اصلا موجود بره الشوك موجود بره هو يبقى خلاص هو بيكتب برنامج الالجوريزم هعمل له دلوقتي ماشي؟ نبدا دلوقتي الارتيكولار اللي هم كام دي؟ 3 دي طيب الباثولوجي احنا لسه عايزين نكمل باثولوجي بدات في الاول بساينوفايت خلاص والساينوفايت بعد كلمه ساينوفايت هتقول طبعا ساينوفايت يعني انفلاميشن فين سباينوفيال ميمبرين يعني بيبقى فيكس وانفلمد ومش عارف انفلتريشن ومش عارف انفلتريت والكلام ده وبعد كده بقى تكتب اللي هو قليل الادب يعني ايه قليل الادب؟ الساينوفايت بس انما هيمد ايده يمد ايده على ايه؟ على الكارتريج واخد بالك؟ يعني ايه بيمد ايده على الكارتريج؟ هو الساينوفايت ليه ايد؟ لا ملوش ايد حاجه اسمها بانلس فورميشن يعني بيمد ايه بالظبط؟ بيمد ايده على الكارتريج وحاجه اسمها بانلس فورميشن اللي تعمل ايروز ايه؟ يلود ويدستروي الارتيكولار كارتريج وتؤدي في النهايه الكارتريج ايه؟ ديفورمج اللي هيحصل بقى فلكسيشن والكلام ده خلاص ده كده الباثولوجي انما خلينا في كريتر بيكتشر كنا نوع العيان وبعد كده قلنا جنرال وبعد كده قلنا ارتيكولار مانيفستيشن والارتيكولار مانيفستيشن اللي هم ايه الثلاثه دي اول حاجه الديستريبيوشن طبعا هتجيبها من السكيما وبعد كده الديفورم الديسكريبشن طبعا الخمسه بتوعنا وبعد كده الديفورمتي وخلي بالك الديفورمتي خمس حاجات مكتوبين عندكم كويس جدا مكتوبين خمس حاجات ديفورمج ايه هم الخمس حاجات؟ حاجات بتحصل في ايده ايه الحاجات اللي بتحصل في ايده؟ حتى في رسمه دي حلوه جدا الحاجات اللي بتحصل في ايده اللي هي ايه؟ اتونك وبعدين بوتينير وبعدين ديد شيب بيبقى القنب بيبقى على شيء هي ديد شيب وبعد كده بيحصل ارنر ديفيشن واخدين بالكم ارنر ديفيشن انا بحصل ارنر ديفيشن طبعا هتلاقي في ديفيشن معايا؟ هتلاقي حتى لما كنت عايز ارسمها هنا بس معرفتش لان الرسمه هتبقى مجسمه واخد بالك؟ وبعد كده دي بيبقى في ديفيشن بيبقى معوج شويه كده اللي بيبقى بص هي ايده بتبقى عامله كده بالظبط بص بس مش عارف في ناس بتعرف يعملوا الحركه دي سوان نيك بتعرف تعملها اللي هي بتبقى كده في ناس اللي هم بيعرفوا يعملوها بوتينير العكس بوتينير العكس واخد بالك؟ يعني كده؟ اللي هو كده بيبقى فيه ده اللي مش بينزل والدي اي ده الدي اي دي اللي في الاخر بيبقى ايه؟ كويس والله بتعرف بقى معايا في المجموعات بقى لكن البحث في الجيد. ممكن كمان يحصل حاجة مهمة جدا اللي هي كريكو أسترويد اللي هو الست تحس بضعها بصوتها أول ما تحملوها معايا ولا مش معايا كريكو أسترويد. ممكن كمان يحصل أتلانتو أزديا اللي كنا قلناها بكده البحث صاب لاتيشن فين في الغبان الكورد اللي ممكن تجيب برد ليشن أسباب البرد ليشن تواخدين بالكو. ممكن بعد كده معادي ستيكر رقم 4 تندو الرابشر ورقم 5 ممكن يحصل إيه بقى الطيولوجيا من برين نفسه ممكن يرابشر خلاص. المهم عندكم دي فورمة مهمة جدا في الصفحة الوحيدة تقريبا اللي هتذاكر فيها